تفضل. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ الأخت معنا على الخط، ما الحكمة من التنويع في الأذكار وخصوصا في الاستفتاح والسجود والركوع؟ الحكمة من ذلك ثلاث أشياء. الشيء الأول أن لا يمل الإنسان من الذكر الواحد المستمر، بل يتنوع. الحكمة الثانية أن لا يكون الذاكر كالآلة يذكر من غير أن يحظى ذهنه، لأنه إذا استمر على شيء واحد صار كأنه عادة. ولذلك إذا غفل الإنسان أحيانا لا يشعر إلا وهو في نصف الذكر كأنه اعتاده. فأما إذا تنوع وصار ينوعه صار قلبه حاضرا وذهنه ذاكرا. الشيء الثالث، الحكمة الثالثة، أن تنوع هذه الأذكار من أجل اختلافها في معانيها وطولها وقصرها، فيحصل في هذا فائدة ليست في الآخر، وفي هذا فائدة ليست في الآخر. وبالنسبة لنا أي بالنسبة لتنويعنا إياها يكون فيه فائدتان أخريان. الفائدة الأولى تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث تأسينا به في هذا وهذا. والفائدة الثانية إحياء السنة بجميع أنواعها، لأن الإنسان لو اقتصر على نوع واحد لنسي الباقي وأهمله. فمثلا من دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومن اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالأفضل أن يقول الإنسان هذا مرة وهذا مرة. ومن ذلك قول المصلي ربنا ولك الحمد، فيها أربعة أنواع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد.